بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. إعادة بناء الكعبة. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 35 من عمره وقع أمر مهم، وهو أن قريشا قررت إعادة بناء الكعبة، لأن الكعبة قد تساقطت بعض حجارتها، وكان قد جاءها سيل شديد أثر في بنيانها كثيرا، واختلفوا هل يرممون البيت أو يهدمونه ويبنونه من جديد، فمن قائل يهدم ويبنى من جديد، ومن قائل بل يرمم، لأنهم خشوا إذا هدموا البيت أن يصابوا بأذى، لأن ما حدث لأبرهة قريب جدا، وكثير منهم قد عاصر ورأى ما وقع لأبرهة وجيشه حين أرادوا ذلك البيت المقدس. فقام الوليد بن المغيرة وقال: والله لنهدمنه ولنبنينه من جديد. فقالوا: إنا نخاف أن نصاب بأذى. فقال: وأي أذى؟ وأنتم إنما أردتم الخير. قالوا: فابدأ أنت. فجاء الوليد إلى الكعبة ورفع الفأس وقال: اللهم لن ترع، يعني لا تخف يا رب، لا نريد إيذاءك، وإنما نريد الخير. وهذا لا شك يدل على جهلهم بالله تبارك وتعالى. فضرب ثم انتظر فلم يصب بأذى، فقال: أيها الناس اهدموا. فقالوا: لا، حتى تصبح وأنت سليم. فلما أصبح وإذ لم يصب بأذى، فقاموا جميعا فهدموا بيت الله الحرام. ولكنهم لما أرادوا إعادة بنائه قالوا: لا يدخل في بنائه إلا مال طيب، فلا يقبل مال ربا ولا ميسر ولا مهر بغي ولا مال مسروق. وهذا شيء عجيب، فهم على كفرهم يعرفون المال الحلال من المال الحرام. وقدر الله أن المال الحلال الذي جمعوه كان قليلا لم يكفي لبناء الكعبة، فبنوا الكعبة على ما هي عليه الآن، ثم جعلوا هذا القوس الذي نراه والذي يسميه كثير من الناس حجر إسماعيل. وليس لإسماعيل صلى الله عليه وسلم حجر، بل هو الحجر أو الجدر كما كان يسميه أهل مكة، أو الحطيم. وهذا الحجر 6 أذرع منه تعتبر من الكعبة، ولذلك إذا أردنا أن نطوف حول الكعبة لا يجوز لنا أن نطوف من داخل الحجر، لأننا مطالبون أن نطوف حول الكعبة لا أن نطوف في الكعبة. وكان للكعبة بابان، فجعلوا لها بابا واحدا، وكان الباب ملاصقا للأرض فرفعوه حتى يدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا. وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر: أمن البيت هو؟ قال: نعم. قالت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قالت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. وذلك من النبي صلى الله عليه وسلم عين الحكمة، إذ إن قريشا ستقول: انظروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم يدعي أنه مرسل من الله، أول ما فتح مكة هدم بيت الله. ولذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن من الحكمة أن يؤخر هذا الأمر. ولكن هل تأخر هذا الأمر كثيرا؟ لا، لم يتأخر كثيرا. ففي خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه 65 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو 64، قام عبد الله بن الزبير